جهاد السفر هذا باطل، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه سبقت في شرح الوسطية فلا حاجة لإعادتها. وأما الثاني فباطل أيضا. ما هو الثاني؟ جهة علو تحيط به، هذا باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، يعني هذا الشيء مستحيل. إذا كان الله تعالى وسع كرسي والسماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يمكن أن يوجد شيء يحيط به؟ لا يمكن. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالفضل أعظم. فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن كنا نقول إنه في العلو، لأن العلو فضع ما في شيء، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن تعين الثالث، وهو إيش؟ أن لله جهة علو لا تحيط به، وهذا أمر كما عرفتم قد اتفق عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يحتاج إلى الشرح؟ ما يحتاج. إذن سؤال، هل تثبت الجهة لله أو لا؟ أقول أما اللفظ فلا أثبته ولا أنفيه، وأنا في عافية منه، وعندي ما يغني عنه، وهو أنه فوق العرش، أنه فوق السماوات، أنه العلي، أنه القاهر فوق عباده، والحمد لله نحن في غنى. أما من جهة المعنى فهي فلا تخلو من ثلاث حالات: أن نريد جهة تحيط به، أو جهة سفل، أو جهة علو لا تحيط به. الثالث حق، والأول والثاني باطل، وعرفتم وجه ذلك. طيب، هل هناك مثال آخر؟ إيه نعم، له أمثلة. الجسم، قال أهل التعطيل إن الله ليس بجسم ولا عرض. والعجب أن السفاريني رحمه الله ذهب إلى هذا في سفارنيته، فقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى، فنفى أن يكون جسم. هذا ظاهر كلامه، وقد قيل به، مع أنه يحتمل أن معنى قوله وليس ربنا بجوهر أن المعنى ولا نقول ذلك، فيكون نفيا للقول به لا نفيا له، وبينهما فرق. وهذا التأويل بناء على إحسان الظن بهذا الرجل رحمه الله، وإلا فهو واضح أنه ينفي أن يكون الله جسما. ومن ثم جعل شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بدل هذا البيت قوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا حق لا إشكال فيه. على كل حال، الجسم، هل تقول إن الله جسم أو لا تقول؟ الجواب أما اللفظ فليس لنا، فضلا عن أقول وليس علينا، أن نثبته أو ننفيه، لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن والسنة. أما المعنى فنستفسر، فنقول إن أردت بالجسم جسما يشبه المخلوق فهو باطل، هذا المعنى باطل، لأن الله ليس كمثله شيء. وإن أردت جسما متصفا بالصفات الكاملة فعالا لما يريد، يتكلم ويأخذ ويقبض ويبسط وما أشبه ذلك فهو إيش؟ حق. ولهذا يرى يوم القيامة. طيب، في أيضا حيث، الحيث يقول لك إذا أثبت أن الله عالي فقد جعلته في حيز، أي في شيء يحوزه. نقول مثل ما قلنا، في إيش؟ وش أقرب ماله؟ الجهة. نقول كما قلنا في الجهة. كذلك هل لله حد أو هل لله محدود؟ أيضا نتكلم، نقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فنسأل ماذا تريد بكلمة حد؟ هل تريد أن الله تعالى يحده شيء من المخلوقات؟ فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. أم تريد أن الله أن لله حدا، أي أنه بائن من خلقه ليس مختلطا فيه؟ فهذا حق. ولهذا نجد في بعض الكتب القديمة بعضهم يقول إنه موصوف بكذا وكذا بلا حد، احترازا من الذين يقولون إنه محدود ضمن داخل المخلوقات. وبعضهم يقول بحد السلف، والجمع بين القولين أن نقول إن الذين نفوا الحد يريدون به الحد الحاصل له، والذين يقولون بحد يريدون بذلك أنه بائن من الخلق، على أن هذه الكلمة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها لأنها لم ترد في القرآن والسنة. وأنا أقول كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة فتجنبه، فإن تجنبه خير وأسلم الذمة وأبرأ. والحمد لله، إذا لم يذكرها الله لنا نفيا ولا إثباتا فإننا لا نكلف به. قال ودليل هذه القاعدة، إيش القاعدة؟ أن الأشياء ثلاث أقسام: ما أثبته الله وما نفاه وما لم يرد نفيه ولا إثباته، السمع والعقل. والسمع كما مر يراد به إيش؟ القرآن والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك يعني به القرآن. وسبق ذكر بركته، ألم تذكروا ذلك؟ لا ذكرنا، ذكرناها يا جماعة. قلنا مبارك في أجر وتلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره. ذكرنا يا أخوان، ذكرنا هذا. مبارك في تلاوته، الحرف بحسنه والحسن بعشر أمثاله. مبارك في تأثيره، يؤثر على القلب، يلين القلب القاسي. بل قد قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش؟ لرأيته أي جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. مبارك في آثاره، فتح المسلمون به مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فتحت الأمة به مشارق الأرض ومغاربها، وهذه آثار عظيمة. وهنا يقول: كتاب أنزلناه المبارك فاتبعوه واتقوا. اتقوا إيه؟ اتقوا مخالفته. اتبعوه واتقوا مخالفته. فإذا كنا نقول كذلك، يعني فإذا قمنا بهذا أثبتنا ما أثبته الله في القرآن ونفينا ما نفاه الله وسكتنا عما سكت الله عنه. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم. فآمنوا بالله ورسوله، والإيمان يقتضي التصديق فيما أخبرا به وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. النبي أي المنبأ أو المنبئ، أيهما؟ كلاهما. فهو منبأ من عند الله، منبئ عن الله. الأمي، الأمي هل المراد الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو المراد المنسوب للأميين كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ على الأول يكون معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وهو كذلك، كان لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال تعالى: ويقولون إنما يعلمه ويقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي بهذا المعنى. ويجوز أن يكون أميا بالمعنى الثاني، وهو أن يكون من الأميين. وبناء على هذا، لو نسبت شخصا إلى الأميين أي إلى العرب وهو يقرأ ويكتب جيدا، صحت النسبة أو لا؟ نعم صحت. يقرأ ويكتب أحسن خطاط وأحسن قارئ، تقول أمي، نسبة للأميين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يوصف بهذا وهذا، لكن الوصف الأول أهم، أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يرتاب أحد في رسالته فيقول هذا قرأ الكتب وكتب. وعليه فيكون وصفه بالأمية كمالا لدلالته على صدقه، وأنه لا يمكن أن يفتري من عنده. الذي يؤمن بالله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بالله الإيمان التام الذي لا يباريه أحد به. ولذلك نجد أنه أكمل الناس عليه الصلاة والسلام في عباداته، وكلما قوي الإيمان قويت العبادة، فهو أعبد الخلق لله عز وجل. ومن قرأ سيرته عرف حاله. وكلماته أي الكونية والشرعية، يؤمن بالكلمات الكونية وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الهزيمة بكلمات الكونية والانتصار بكلمات الكونية، وهذا يتضمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. يؤمن كذلك بالكلمات الشرعية، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبق الناس إلى العمل بما جاء به هو، كما قال عنه بعض الملوك: عرفت أنه نبي لأنه ما أمر بأمر إلا كان أول فاعل به، فاعل له، إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال تعبده لله تبارك وتعالى. واتبعوه، آمنوا واتبعوا. الإيمان بالقلب والاتباع بالجوارح فهو كالإيمان والإسلام، هذا إذا اجتمع. وأما إذا ذكر أحدهما منفردا شمل الآخر. اتبعوه لعلكم تهتدون، وإني أدعوكم أيها الإخوة إلى أن تلاحظوا هذا في عباداتكم كلما فعلتم شيئا من العبادات استشعروا بأنكم إيش متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون أسوتكم وإمامكم في الدنيا والآخرة. وقوله لعلكم تهتدون، لعل هذه كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليم، إذا جاءت منسوبة لله عز وجل في كلام وليست للترجي، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يستطيع الشيء إلا بصعوبة، والله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وقال بعض أهل العلم إنها للترجي باعتبار المخاطر، أي ترجون بذلك الهداية، ترجون بذلك الهداية. لكن المعنى الأول أصح، أن لعل في كلام الله إيش للتعليم، هذا إذا جاءت في كلامه الخاص. أما مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب وما أشبه ذلك فهذه لها معنى خاص. وقوله تهتدون، أي الهدايتين؟ أي الهدايتين؟ الأصل هداية العلم ولا هداية العمل؟ كلها هداية العلم وهداية العمل. ولهذا كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسع لعلمه وأكثر لعمله وإخلاصه. وجرب تجد أنت إذا غفلت في يوم من الأيام عن شعورك بالمتابعة صارت العبادات بالنسبة لك قليلة الثمرة. لكن إذا شعرت بأنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه أمامك استفدت فائدة كبيرة. ولهذا قال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الإيمان والاتباع كلاهما سبب للاهتداء. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تطالبوا به ولا تسخطوا إذا لم يصل إليكم. فإن قال قائل أين الدلالة من هذه الآية على ما نحن فيه؟ فالجواب أنه إذا كنا مأمورين أن نأخذ ما آتانا من الفيء، وهو على اسمه فيء زائد، دنيا زائدة، فأخذنا بما آتانا من العلم إيش من باب أولى. إذن إذا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أنه من أسماء الله قبلنا، وإلا فلا. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أطاع الله. وجه ذلك أن الله أمر بطاعة الرسول، فإذا أطعنا الرسول فقد أطعنا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له الولايتان، ولاية التشريع وولاية التنفيذ، فنكون مأمورين بطاعته لأنه مشرع ولأنه أمير في الواقع، يعني هو ذو السلطة، هو ذو السلطان عليه الصلاة والسلام. وأطيع الله ومن يطع فقد أطاع الله ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. مناسبة الجواب للشرط أن المراد به تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من تولى فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه، وأنت لست حفيظا عليهم ولا مسيطرا عليهم ولا جبارا عليهم، أمرهم إلى من؟ إلى الله أنت، وهي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ما عليه إلا البلاغ. وإذا كان هكذا فمن بعده ممن خلفه في أمته من العلماء مثله، ما على العلماء إلا البلاغ، عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس عليهم أن يأتمر الناس وينتهوا، يبلغون. وأما أن الناس يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم فهذا ليس واجبا عليهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، افعل السبب لهداية الخلق وابذل ما تستطيع، ولكن لا يضيق صدرك بما كان عليه الناس، لأنك إن فعلت هذا اشتغلت بعيوب الناس عن عيوب نفسك، وصار لا مالك هم إلا الناس، وهذا يؤثر على الإنسان، تجده يحب الناس الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لكن ينسى نفسه. الحمد لله، ما دام الله عز وجل قال لنبيه المكلف برسالة وتبليغها قال إن عليك إلا البلاغ، فنحن والله بيننا وبينهم مسافات، وعسى أن نقوم بما يجب أن نبلغ. ولهذا قال فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء، قال بعضكم هذا حرام وقال بعضكم هذا واجب أو هذا مباح، فإلى من نرجع؟ إلى شيئين لا ثالث لهم، إلى الله يا عاد، إلى الله والرسول. إلى الله كيف نصل إلى الله؟ إلى كتابه، الحمد لله كتاب الله بيننا، والقرآن الكريم كالمراسي الملكية مثلا، وحاشا القرآن منها، لكن هو بيننا، نرجع إلى كلامه. والرسول في حياته إليه نفسه حتى يحكم بيننا، بعد مماته إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر، فعند التنازع ارجعوا إلى الله ورسوله. والإيمان بالله واليوم الآخر يقترنان جميعا دائما في القرآن الكريم، لأن الإيمان بالله باعتبار البداية، واليوم الآخر باعتبار النهاية. فباعتبار البداية، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله لا بد أن يكون في قلبه حركة ليصل إلى الرب عز وجل محبة له ورغبة فيما عنده. اليوم الآخر كذلك، إذا كان الإنسان عنده إيمان باليوم الآخر قوي فسيتجنب كل ما يكون سببا للعقوبة في ذلك اليوم. ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا بمعنى مآلا، خير في الحال، حتى لو غلب أحدنا، أجيب يا جماعة، حتى لو غلب يصير خير له مغلوب. نعم، الإنسان إذا تواضع لله ورجع عن قوله لأن له يخالف الكتاب والسنة فهو ليس بمغلوب، بل هو غالب على نفسه، والجهاد جهاد النفس. أما بالنسبة للغالب فواضح أنه خير له، لأنه دل على خير وقرب بالخير فكان خيرا له. أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة من أن يركب بعضكم رأسه ولا يخضع للحق ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، ولا أقبل منك ولا شيء، وشن كانك رجل فأنا رجل. ويا أبا، إذا أبا وذاك أبا سوف يبقى التنازع وتبقى الأمة متفرقة، ولا خير في أمة متفرقة أبدا. فصار الرجوع إلى الله ورسوله خيرا في الحال وفي المآل. ولا تظن أنك إذا غلبت

الثلث بنص القرآن. وإن كان رجل، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الواحد فهم شركاء في الثلث. هذا كلام الله عز وجل. الإخوة الأشقاء ما لهم شيء. هذا حكم عمر أولا، ثم رفعت القضية إلى قضية أخرى وحكم بالتشريك، وسنذكر إن شاء الله بعد الأذان. رفعت القضية غير القضية الأولى، راحت انتهت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية، فقال للزوج النصف وللأم السدس، وما بقي فللإخوة الأشقة أو لأم، شرك بينهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، حكمت بالأمس بكذا وكذا. قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. فصرح بأنه رجع. والرجوع إلى الصواب فضيلة يا أخوان، لا يمنعكم القول بالأمس أن تقولوا بالحق اليوم. الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وناهيك به محدثا وفقيها، كان يرجع عن القول الذي قاله ولا يبالي. كان يقول رحمه الله بأن طلاق السكران واقع، يعني الرجل إذا سكر وطلق زوجته ألزم بالطلاق، مع أنه لا يدري ما يقول، يلزم بالطلاق. ثم رجع وقال إن طلاق السكران لا يقع، وصرح برجوعه فقال: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تثبت فيه وتبين لي، فرأيت أني إن قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتي، منعتها من زوجها، نعم منعته من زوجته، حرم زوجها منها وتزوجت بآخر. وإذا قلت إنه لم يقع أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللتها لزوجها على تقدير أنها حرام عليه، ما فعلت إلا خصلة واحدة، ولكن لم أحلها لغيره. فالمهم إن الرجوع للحق من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحق. نعم. يلا عبد الرحمن. الشيخ أحسن الله إليكم، في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مذهب أهل السنة أنهم يتبعون الدليل، نعم، يقولون ما النص، نعم، ويقفون عند غيره. أما مذهب أهل الكلام والتعظيم فإنهم يعتمدون على العقل، يثبتون الصفة ثم يقولون الدليل على العقل كذا. نعم. طيب الشيخ، نحن في إثباتنا مثل إذا تعرض لنا أقوال مثل الحيز والجهة، مثلهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا بنفور ولا قصر ولا ذو حرارة ولا برودة، الشيخ إذا تعرض هذه الأشياء فلماذا لا ننفيها جملة؟ إنها لم ترد في النص. لا نستطيع أن ننفيها، لأننا إذا نفيناها فلا بد من علم. نعم ننفي، ولا صلاة بد من علم، ما عندنا علم، نستفصل بالمعنى والحمد لله. ولهذا الأشياء التي تستلزم النقص ننفيها ولو وإن لم ينص عليها. مثل لو قال قائل: هل لله أمعاء؟ هل لله معدة؟ هل لله كبد؟ ماذا نقول؟ هذه ننفيها، نقول لا، لأن هذه الآلات أجهزة لإيش؟ للطعام والشراب، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم ولا يطعم. حتى قول الأضراس، لو قال قائل: هل لها أضراس؟ فأنا أرى أن نقول لا. في حديث إن الله يضحك حتى تبدو أضراسه، لكني لا أظنه يصح إطلاقا، لأن الأضراس لطحن الطعام. نعم. شوف، هذه الأشياء مضادة، مثل البرودة والحرارة والقصر والطول، هذه الأشياء مضادة. إيه لكم إن شاء الله كلفنا نقوله، إذا نقول ما نقوله، نحن نلزم الأدب مع الله، ما دام الله لم ينفيها عن نفسه ولم يثبتها أنا ولا هي مشكلة هذه أبدا. أسلك الطريقة الأسهل، قل أنا عبد الله، ما أخبرني به قبلت وما لم يخبرني به لا أثبته. نعم. البعض يعني ينفي صفة الجهة مطلقة. نعم. نعم. فهل هذا يحكم عليه أنه يعني مخالف للمنهج السوي؟ إيه نعم. نعم. لأن نفي الجهة مطلقا معناه نفي العلو. ويقول لا أنفي العلو. العلو أين هو؟ أليس العلو جهة؟ هذا مثل الذين يقولون إن الله يرى يوم القيامة لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ معقول هذا؟ هل شيء يرى إلا بجهة؟ إما مساوية أو أنزل أو فوق. نعم. شيخ الله، إذا قلنا ذات الله عز وجل، هل مثل قولنا في اللغة العربية جاء زيد نفسه أو نفسه؟ إيه هو بمعنى نفس، بمعنى نفس تماما. ولهذا أرى أن التعبير بالنفس أولى، لأن اللفظ الذي جاء به النص مثل ما قلنا في كلمة مثل أولى. ولأن الذات في الأصل لا تقال للعين، إنما هي وصف، إنما هي وصف، كما في الحديث الصحيح رجل دعته امرأة إيش ذات منصب وجمال. فالأصل أن ذات في النساء كذو في الرجال صفة، وتأتي اسما موصولا في لغة طي، تأتي اسما موصولا، وتأتي ذو أيضا اسما موصولا في لغة طي. نعم. نعم. أي في جهته ذات الجهة. نعم. كتبوا على العقل، على العقل أهل الكلام. وشلون؟ أقول كتب على والله على العقل. الله يجزاك خير. نعم كتبوا. سنسميك بالحسن. يا شيخ الظلم والظلم والظلم والعقل الظلم حين في إنسان يدعي ما يرفع يده للسماء. هل؟ ما مثلا يقول يدعو يقول يبي يده كذا؟ لا. ما هو هذا ما يليق بالعقل، يستعون بالعقل يكذبون أنفسهم، هم العجائز يقولونها عجائز لما يقول زمنها لما يبدع علم وبهر علم البهر منصب وصفه الكلام يقول هذا كذب منصب. صحيح صحيح. ترى بعض الكلام سليم، بعض الكلام يقول عند الموت فعلت فعلت بحثت نظرت وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو يقول أنا أموت على عقيدة عجائز ينسبوا. العجائز أحسن عقيدة من أهل الكلام. والحقيقة أقول لكم إن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الكلام وباب التحاكم إلى العقل في صفات الله سيظل ولا بد. الطريق السليم أن تسلك ما جاء في كتاب السنة فقط ولا تدخل في العقل، لأن تدخيل العقل في هذه الأمور صعب، صعب جدا جدا. ومع ذلك نقول الحمد لله، صفات الله تبارك وتعالى ليس فيها نقص، لا حسب الدليل السمعي ولا الدليل العقل. ونحسبنا عن يوم القيامة أن كلفنا الله أن نصف الله وأن نصف ذاته ونفكر بكيف كيف الله وكيف مخلوقه وكيف عظامه وكيف أعوذ بالله. هذا ما كلفنا ونؤمن بإيمان كامل أننا يوم القيامة ما نسأل عن ذلك. لا ما نسأل، نسأل أن خذنا فيه، أن خذنا فيه فإن على خطر، وإن سلمنا منه فهو السلام. انت الوقت نرجع الى الدرس. طيب. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. احكم بينهم عند النزاع بما انزل الله، اي بالقران والسنه، لان الله تعالى قال وانزل الله عليك الكتاب والحكمة، ولا تتبع أهواءهم. الله عز وجل يقول للرسول لا تتبع أهواءهم، تثبيتا له وتأييدا، وإلا فهو لن يتبع أهواءهم، بل أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلن يتبع أهواءهم، لكن الله ينهاه عن ذلك تثبيتا له، لا لأنه اتبع، فهو تثبيت لا إنكار. انتبه، تثبيت لا إنكار، لأنه لم يقع منه اتباع الهوى، ولكن الله نهاه ليثبته، حتى قال الله له فيما قال له في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذن يعني لو اتبعت ما يقولون لاتخذوك خليلا. إذن الجواب إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. أفهمت يا أخي؟ لماذا يذيقه الله ضعف الحياة وضعف الممات؟ لأنه رسول، وزلته ليست كزلة غيره. ومن هنا نعرف أن زلة العالم أشد من زلة غيره، وأن العالم يجب عليه من الحفاظ على السنة، على السنة غير الواجب، ما لا يجب على غيره، ويجب عليه من الحفاظ على الواجب أيضا أكثر من غيره، لأن العالم متبع، خصوصا الذي رزقه الله عز وجل حسن نية وقصد، فسيكون إماما سواء سخط أو رضي. فإذا كان كذلك يجب عليه أن يفعل ما لا يجب على غيره. انتبه لهذا. فلو أن رجلا من العلماء أما الناس وصار يقرأ بقصار المفصل كل يوم في سورة في صلاة الفجر، هل هو آثم؟ لا، آثم آثم. هو لو كان يصلي وحده ما أتم، يقرأ ما في الصلاة، لكنه إمام يأتم، لأن الناس يقولون إن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من قصار المفصل، فيكون آثم. الآن أنتم أليس تسمعون العوام يحتجون به في العالم؟ نعم. إذن مشكلة، يتغير به الدين إذا أسقط شيئا من الدين وله كان مسنونا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يتبع أهواءهم، لكن لشدة الأمر وخطورة الأمر ينهاه الله تعالى يتبع أهواءهم إيش تثبيتا له، يعني أثبت على هذا، أثبت على أن يتبع أهواءهم. وقالت إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرآنيون. سبحان الله، الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قرآنيين وسنيين وأهل حق. القرآنيون يقولون لا نأخذ إلا بما في القرآن، والسنيون يعملون بالسنة ويجتهدون بتحقيقها وتحريرها ولكن لا يعرفون القرآن، لو سألته عن معنى آية صعب عليه أن يفهم، لكن تجد يكدح ليلا ونهارا في تحقيق السنة من حيث السند، من حيث المعنى، من حيث اللغة، ولكن القرآن ما عنده شيء. والوسط، الوسط ما هم؟ العناية بالقرآن والسنة. كل نص يدل على وجوب الإيمان بالقرآن فإنه يدل على وجوب الإيمان بالسنة. وجه ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازل، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا أمر لا إشكال فيه. فالذين قالوا إننا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن نقول إنكم لم تؤمنوا بما جاء في القرآن، ولو أنكم آمنتم بما جاء في القرآن لآمنتم بما جاءت به السنة. كالذي يقول نحن نعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحداث الاحتفال في مولده بمولده أو بغزواته التي انتصر فيها. نقول لو كنتم تعظمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق التعظيم إيش لاتبعتموه ولا ما فعلتم هذا، لأنكم إذا فعلتم هذا واحتثتم في شريعة ما ليس من شريعته فهذا عدوان وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن؟ نعم إيش؟ نعم قبله. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأمور به في القرآن؟ صحيح. وأين الإيمان بالقرآن؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ كذا عندكم العبارة، مش عندك العبارة؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ نعم. وأين الإيمان بالرسول الذي صفة الإيمان مهل للرسول؟ والعبارة فيها إهام، هي من قول. أين الإيمان بالقرآن الذي أمر به القرآن؟ نعم، أين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن الذي صفة للإيمان؟ يعني أين الإيمان الذي أمر به القرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ صحيح، أين الإيمان؟ إذا كان لا يقبل ما جاء في سنة الرسول فأين الإيمان بالقرآن والرسول قد أمر والقرآن قد أمر باتباعه؟ ولقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. هذا أيضا دليل جيد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لو قال القائل القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات ولا عدد الركوع في كل ركعة ولا عدد الرواتب وما أشبه ذلك، فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ الجواب ما جاء تبيانه بالسنة فهو تبيان بالقرآن، لأن الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دليل واضح وقوي. ثم قال وأما العقل، نكمل لأن باقي. قال وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فواجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. هذا صحيح. شوف إن تفصيل القول، إن تفصيل القول فيما يجب، لأن المسألة فيها إجمال وفيها تفصيل. من حيث الإجمال العقل يؤمن بأن كل كمال فهو ثابت لله عز وجل وكل نقص فهو منفي عنه، لكن على سبيل التفصيل ما يمكن يهتدي إلى هذا، بل لا بد من دليل شرعي نقلي يؤيده، وإلا فإن من صفات الله ما دل عليه العقل قطعا. أرأيت قول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لكن على وجه التفصيل ما تستطيع. الله أعلم. أيها الإيمان بالرسول الذي أمر بالقرآن. نعم لا قصد فيه إهام، لكن إذا أعرفنا الذي صفة للإيمان زال لي. نعم. إذا قلنا أن نفي الجهل، إذا قلنا يعني أنه لا يجوز أن نقول أنا الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بلا جهة، هذا كلام لا يصح. فما قولك لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بلا تنقل؟ بغير تنقل. إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بغير تنقل. بغير تنقل؟ نعم. غلط هذا، ما يجوز. وش ما يأتي بغير تنقل؟ من قال لك؟ من قال هذا؟ أنا قرأت أن يقول إيش؟ لا هذا أخطأ فيه رحمه الله. لا يجوز أن نقول بلا تنقل، ولا يجوز أن نقول بلا تحرك مثل ينزل إلى السماء الدنيا، ما يجوز هذا ولا هذا. نقول يأتي كيف شاء. نعم. الهداية لكل الشيخ. ها؟ الهداية. هداية العلم وهداية العمل. نعم. إذا استكبر الإنسان على العلم، على العمل. إذا استكبر عن العمل فهو إن دل القرآن على أو السنة على الكفر فهو كافر، كالذي لا يصلي مثلا. استكبر عن إيش؟ هل نقول في خصلة اتصال يهود لأنه استكبر عن العمل؟ غلطان، غلطان. نقول في خصلة من خصال إبليس عشر. نعم. نعم. كذلك الجهل. كيف الجهل؟ تتعمد العمل بالجهل. شلون يعني كيف؟ الإنسان يعني يعرف أن هذا جاهل لكن يتعمد هذا الشيء فعلا يعني وقع في الجهل. لا الجهل معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تعمد الجهل. تعمد الجهل. الجهل وصف ما هو يتعمد. هل يقدر الواحد منه أن يجهل اللي هو عالم؟ هذا كلامك تقول تعمد الجهل. ما يدري يتعمد. واضح هذا يعني تعبد الشيء هذا بجهل. ونقول هذا العلم الحقيقي لا أعتقد على الشيء هذا. صار عنده استكبار. نعم. ما هو إيش؟ العرض ما قام بغيره مثل اللون، الطول، القصر، البياض، نعم السواد وما أشبه ذلك. ما لا يقوم بنفسه فهو عرض. نعم. إيش؟ لا لا العرض والوصف كل وصفه هو عرض. كما قال السفني قال فإن يقوم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض. نعم. حديث أبي غزين العقيلي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إلينا ربنا وهو شخص واحد. نعم. السؤال الشيخ ما فهمت يعني الصحابي لا ما يريد يعني يريد بيان وجه ذلك على أن الحديث في صحته نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك.